أن تختار لأخوتك شخصا كما قالوا فيه خمس صفات: الصفة الأولى عاقل، والصفة الثانية مؤمن، مسلم مؤمن موحد من أهل السنة. الصفة الثالثة على خلق، على خلق. الصفة الرابعة من أبناء الأصول، من أهل الأصول، يراعي الأصول. والصفة الخامسة من أهل الآخرة. هذه الخمس الصفات إذا توفرت في شخص كان مثاليا، ولكن كما سنقول اليوم الإغضاء وعدم الاستقصاء، أنه لا ينبغي أن نستقصي هذه الشروط ونبحث عن الكمالات الموهومة، لأننا في عصر عجيب. هذا العصر العجيب الذي ذابت فيه أخلاق المسلمين وضاعت فيه أصولهم، فلم يورث القوم أصولهم لأبنائهم، بل زاد في هذا العصر طغيان الأبناء وجرأة الأبناء وتطاول الأبناء وتفلت الأبناء. هذه ظاهرة أن الأبناء، والكلام ده أنا كررته مرتين في اليومين اللي فاتوا، أنني كتبت في مدرسة الحياة كتيب، أسأل الله أن ييسر، إحنا عاملين نوعد وربنا يتمم بخير يا رب ويرزقني وإياكم حسن الخاتمة ويعجل لي بذلك. بقول في مدرسة الحياة كنت بكتب أن كل الأبناء وكل طلبة اللي قال لأبوه أو قال لشيخه أو قال لكبيره أنا عايز أختار لنفسي، أنا عايز أحدد مستقبلي بنفسي، أنا عارف مصلحتي، أنا كبرت وعارف مصلحتي، ما حدش يقول لي، كل اللي قال كده اختار الغلط، لأنه لا عارف مصلحته ولا هيقدر يحدد مستقبله، وإنما بيقول كده عشان يفلت من أبوه فقط. طبعا نتيجة الغزو الغربي، غزو الفكري الغربي لبيوت المسلمين بالأفلام والمسلسلات والأغاني والأفكار السوداء والكتب المترجمة، علمت الأولاد إن هو النهاردة ابني طفل صغير كده بقول أنا مش قادر أنزل، قال مش هتقدر تنزل ليه؟ طبعا عشان رجلي وجعان، وريني كده. طب أنا قلت زم ده ابن أنا، أمال الأولاد التانيين بيعملوا إيه؟ لكن هي المدارس ورتهم كده، والصداقات والحمد لله رب العالمين احنا ما عندناش تلفزيون في البيت ولا بنشوف ولا نعرف الحاجات بتاع الغزو الغربي ولا عندنا كتب مترجمة، ما عندناش غير كتب السلف. لكن اقصد ايه؟ ان يبدو ان النبتة دي شكلها كده، الاولاد دول طالعين بالطريقة دي، شيء عجيب جدا. اقصد ايه؟ ان هو النهاردة لما اجي ادور على اخ وارائي في الشروط الخمسة اللي انا ذكرتها، نادر ان تجد هذا الاخ الذي تؤاخيه وتسلم له قلبك وتستسلم له وتقدر يعني تضمنه وتطمن له وتعيش معه على يقين. بقت الأمور ما هي سهلة. فلذلك بنقول من تختار لصحبتك، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال علقمة: اصحب من إذا صحبته زانك، وإن أصابتك خصاصة أعانك، وإن قلت سدد قولك، وإن رأى منك حسنة أعدها، وإن رأى منك سيئة سترها، وإن بدت منك سلمة سدها، وإن سألته أعطاك، وإن نزلت بك مهمة واساك، وأدناهم من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق. احفظ الجملتين الأخرانيين دول وابدأ رتبهم في نفسك. أنا كتير قلت يا اخوتي ويا احبتي في الله، قلت ان ابدا ان انت تبقى فيك الصفات دي لاخ ليك، والجزاء من جنس العمل ان ربنا سبحانه وتعالى يبدلك ويرزقك مقابل ذلك اخا يكون لك بهذه الصفات لك. اخر كلمتين ايه؟ ادناه ادني منك من لا تاتيك منه البوائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه. بوائقه يعني ايه؟ انا عايز اضمن اسوأ حته فيه، هي دي بوائقه. بوائقه اللي هي الباقي منه. بمعنى ايه؟ ان الاخ ده لما استفزه اقصى استفزاز يطلع منه ايه؟ يعمل ايه؟ هي دي ان انا ابقى مطمن لبوائقه اقصى حاجه ممكن تصدر منه. عشان كده بنقول دايما صاحب اللي بيخاف من ربنا، لان اللي بيخاف من ربنا ما يخونش، واللي يخاف من ربنا ما يغدرش، واللي يخاف من ربنا ما يأذيش، واللي يخاف من ربنا ما ينتقمش لنفسه. قال: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. حتى لو قتلتني مش هقتلك لان بخاف من ربنا. عشان كده حتى في واقعنا لما يقول له ده فلان ده بيتوحد ويهدد، يقول لا مش هيظلمني لان ده بيخاف من ربنا. هي دي ادني منك من لا تاتيك منه البوائق. في منافق اذا خاصم فجر، الفجور في الخصومه. عشان كده بنقول ان من اعز انواع الوفاء الوفاء للخصم. قال له: لقد كنا في صحبة فاطلعت مني على أشياء. لما اختلفوا وافترقوا وحاربوا بعض، قال له: احنا كنا بنحب بعض وانت عندك أسرار. لقد كنا في صحبة واطلعت مني على أشياء فاتق الله فيا. فأرسل إليه، قال له: والله ما كنت أتخذ مودتك عدة في عداوتك. قال له: ما اقدرش ان الحاجات اللي كانت بيننا على الحب والمودة استعملها في العداوة. هي دي الوفاء للخصم، انك انت لما تخاصم واحد وتزعله من بعض وتكرهه ما تفشيش سره، ما تستعملش اسراره اللي انت كنت تعرفها ايام الحب في حربه واذاه. هي دي الاخوة، او مش هي دي الاخوة، هي دي الاخلاق، هي دي الإيمان، هي دي الناس أولاد الأصول المحترمين. لا يستعملوا العدة، عدة المودة، في العداوة. عشان كده بيقول لك: أدني منك من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق. يا سلام، لما مخارق أنشد عند الخليفة الرشيد، الخليفة المأمون: من لي بظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. قال له: خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب. فين الحبيب والصاحب والأخ اللي حتى لو أنا غلطت فيه ما يغلطش، حتى لو أنا اتغيرت عليه ما يتغيرش؟ تجيبه منين ده؟ تجيب منين زوجة زي كده؟ انك انت مهما غلطت هي ما تغلطش، ومهما تغيرت هي ما تتغيرش. فين ده؟ ده اللي بيحب صح. ولا تختلف عليك منه الطرائق، يعني ان هو مش متلون، مش باحوال، مش بطرق، مش مختلف كل يوم، هو هو. طيب وهادي وصبور ومحتمل وكريم وحافظ للسر وامين وصموت وسكوت وردود افعاله طيبه، فين ده؟ يا ريت. انا بقول الكلام ده واحنا بنطلبه بصاحب، بس انا بقول الكلام ده وانا بطلبه في نفسي، عايز احنا انفسنا نبني في انفسنا هذه الاخلاق. مصطفى صادق الرافعي في كتاب وحي القلم له فصل رائع اسمه ثبات الاخلاق، كان نفسي اجيبه النهارده نقرا منه حته. في ثبات الاخلاق بيقول ايه؟ بيقول ان لو جمعت اخلاق الاسلام في كلمه تكون هذه الكلمه ثبات الاخلاق، ان لما يبقى الانسان متواضع يظل متواضع، وهو غني وهو فقير، وهو صحيح وهو مريض، وهو زعلان وهو راضي، وهو بيحارب وهو بيسالم. ثبات الاخلاق يثبت عنده خلق التواضع، ودي اخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لما كان متواضعا كان متواضعا حتى لاعدائه، حتى لاعدائه. ثبات الاخلاق ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت اخلاقه ثابته ما تتغيرش قبل النبوه وبعد النبوه، وبعد ما مكن في المدينه وهو مستضعف وهو موكن، اخلاقه هي اخلاق ثبات الاخلاق. ثبات الاخلاق ده من معاني الاسلام العظيمه المطلوبه في اخ لا تختلف منه الطرائق، مش كل يوم بطريقه ولا كل يوم بشغلانه. قال بعض العلماء لا تصحب الا احد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في امر دينك ينفعك في الاخره، او رجل تعلمه شيئا في امر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. هي واحد من اثنين، يا واحد بيعلمك يا واحد بتتعلم منه. والكلام ده ماخوذ من حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونه، ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. يا تصحب عالم يعلمك يا تصحب واحد مسكين غلبان تعلمه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، اذا لقيته فسلم عليه. ونفسي النهاردة يا عم الحاج محمد احمد اقول كلمة في نفسي من زمان، كل ما افتكر اقولها انساها، يا رب انسى اقولها دلوقتي برضو. ان نفسي المسلمين يقتصروا عادة على المصافحة باليد فقط، نبطل بوس. يا ريت الامور دي يعني فعلا، لانها زادت شوية عن الحد. ان نكتفي. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه هل يقبله؟ قال لا. هل يلتزمه؟ قال لا. قال هل يصافحه؟ قال نعم. فيكتفى بالمصافحة الا عند القدوم من السفر او في احوال الوحش احيانا، لكن مش على طول على طول على طول. يكتفي بالمصافحة باليد. واذا تصافح المسلمان خرت الذنوب من بين ايديهما. اذا لقيته فسلم عليه، اذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمته، واذا مرض فعذ، واذا مات فاتبعه. قال رسول الله صلى عليه زيد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، كونوا عباد الله اخوانا كما امركم. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا يشير الى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. اخوتي هذان الحديثان لو جعل قاعدة في الحياة بين الاخوة، حقوق المسلم وشوية المنهيات الجميلة الرائعة دي، اياكم والظن، كترت كلمة أظن والله أعلم، كتير قوي كلمة قالوا. مين يا ابني اللي قالوا؟ قالوا بلغني، أظن، سمعت، ده أنا قريت، ده في حد قال لي. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، التحسس اللي هو زي تجسس، الاثنين زي بعض، بس التحسس البحث في خفاء، اللي هي تتبع عورات الناس. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. هذه المشكلة الكبيرة، إن بعض الناس صارت بعض أنواع الصحافة وبعض أنواع القنوات دي مهمتها الأصلية التجسس والتحسس والبحث عن الأسرار والبحث عن الأخطاء والبحث عن الفضائح والبحث عن المصائب. لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. إذا رأيت رجلا ينافسك في الآخرة فنافسه، قل أنا عندي القراءات العشر، أنت عندك إيه؟ نافسه بقى، هات أنت الاثناشر، هات الاربعتاشر. بيقول لك أنا بصلي كل يوم بخمس أجزاء، نافسه، صلي أنت بستة. يقول لك أنا بصوم يوم ويوم، نافسه، اثبت الصيام. لكن إذا واحد عنده عربية لازم عندي عربية زيه، ليه مش هو مش أحسن مني؟ يركب ليه أحسن مني؟ ليه إلى آخره؟ فلان، هذا الحقد والحسد على الدنيا في هذه الأيام هو الذي أفسد ما بين الناس. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. ولاحظ كلمة لا تباغضوا، يعني ما تعملش اللي يكرهه فيك. لا تتباغضوا، إن تبغضوا يبغضك. لا تتباغضوا، لا تتبغض إليه. أنت عارف إنه بحبش دي، ما تعملهاش. ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم ربنا. أمركم، قال: إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. إخوتي، إياكم الظلم. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا. الظلم ديوان لا يغفر. ظلم الإنسان لأخيه المسلم، المسلم لأخيه المسلم، ظلم المسلم للمسلم لا يغفره الله، بل يقتص من بعضهم لبعض. يعني لما تظلمه ويجي يوم القيامة يقف ويقول: يا رب ده ظلمني، مش هتدخل الجنة غير لما تديله حقه. ويومها مفيش لها فلوس ولا استرضاء، هياخد من حسناتك او يصب عليك من سيئاته. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد مسلم ينصر أخاه في موطن يحتاج فيه لنصرته إلا نصره الله في موطن هو يحب فيه نصرته. وما من عبد مسلم يخذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. هو ده المطلب. أحيانا بنشوف قدامنا مسلم بيؤذى، مسلم بيظلم، مسلم بيشاع عنه غير الحق بالباطل، ومع ذلك نقعد ساكتين وما نتكلمش ونسمع أو نصدق. هيجي وقت تحتاج إن ربنا ينصرك فيه وهيخذلك. لو زي ما خذلت أخوك، هتحتاج يوم إن حد ينصرك ولن يقيض الله لك من ينصرك، طالما أنك خذلت أخاك في مثل هذا الموت. فلذلك أيها الإخوة يقول إيه، إنك أنت إذا جلست في مجلس وسمعت أخا ينتقص منه أو يوقع في عرضه فلا بد أن ترد وأن تنصر أخاك بما تعلم. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إنكم إذا مثلهم، السامع شريك القائل. لما تسمع بيقولوا على فلان حرامي وهو مش حرامي يبقى أنت قلت، أو هو حرامي برضو غيبة. احنا قلنا إذا ذكر المسلم بما فيه مما يكره بغيبة، وإذا ذكر بما ليس فيه يبقى بهتان، الأمر أعظم. فلذلك بنقول إيه، إياك أن تخذل أخاك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. ذب يعني طرد وصرف وأبعد. احمي عرض أخاك، يجي حد يتكلم عن أخوك ما تقبلش، حد يتكلم عنه وأنا قاعد، كلام ده غلط وباطل، انا اعلم عنه انه كذا وكذا، انا لا اعلم عنه هذا الذي قلتموه. ثم ان اردتم فواجهوه، هكذا تزب عن عرض اخيك فيحمي الله عن وجهك من النار يوم القيامة، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، ما يحتقرش اخوه، ما يستصغروش، ما يستقلوش، لا يحقره. التقوى هاهنا بمعنى ان اللي انت شايفه ده الظاهر، التقوى هنا اللي التفاضل بينها بين المسلمين بيها، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فاحسنكم وافضلكم عند الله اتقاكم. والتقوى هنا فلا تعلم من الافضل، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فلذلك اوعى تحتقر حد، ما تعرفش يمكن اللي انت بتحتقره ده أفضل منك عند الله وأعلى قدرا ومقاما عند الله منك. لا تحتقر مسلما بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، شر عظيم جدا وكبير جدا انك تحتقر اخوك، انك تستصغره، انك تهينه، انك تستقل بيه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حرام. انك تخوض في عرضه، انك تتكلم عليه، العرض موضع الذم، موضع المدح والذم في الانسان، يعني انك انت تقول عليه ان هو كذاب، انك تقول عليه انه جاهل، تقول عليه ان هو حرامي، تقول عليه ان هو الى اخره، هذا خوض في عرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن الاخوة. قلنا كيف نعمق اواصر الاخوة؟ اولها حسن الظن وقبول الظاهر. القاعدة في الإسلام أن تسيء الظن بنفسك، أن تسيء الظن بنفسك وأن تحسن الظن بأخيك. أخوك المسلم تحسن به الظن وتسيء الظن بنفسك أنت، تقول أنا اللي وحش، عشان كده قال له إيه؟ قال له أنا أحبك في الله. فرد عليه أخوه قال له: لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. فقال له: لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. قال له: حتى لو انت ليك ذنوب انا ليا ذنوب اكتر منك برضو بحبك. هي كده حسن الظن في المسلم في اخيك وسوء الظن بنفسك. النهارده الناس قلبوا الايه، بيحسن الظن بنفسه يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن باخيه. قال عمر بن الخطاب: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. قلنا أن الربيع بن سليمان دخل على الشافعي في مرضه فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. قصده يعني ايه؟ الله يقويك شد حيلك قوى الله ضعفك. الامام الشافعي بقى من البلاغة بمكان فقال له: ان قوى ضعفي قتلني. قوى ضعفك يعني معناها يزيد ضعفك، يعني يخليك تضعف اكتر. قال له: اكتر من كده، ده لو ضعفي زاد شوية موت. قال له: إن قوى ضعفي قتلني. فبكى الربيع وقال: والله لم أقصد يا إمام. قال: سبحان الله، والله لو شتمتني لعلمت أنك لا تقصد. شوف قد إيه. قال له: لا، وانت مفكر إن أنا هظن فيك إنك تقصد إنه يقتلني؟ بالعكس، ده انت حتى لو قلت كلمة إلهي يقتلك لعرف إنك انت مش قصدك، قصدك يحييك بس هي طلعت كده. هو هي دي المعامله الحلوه. لما وانا دايما اقول كده في تعاملاتي الشخصيه، ان لو واحد قال لي انا مش قصدي اعتبر ده اعتذار. لو واحد قال لي انا ما قلتش اعتبر ده اعتذار، حتى لو قال، يعني هو قال بس بيقول انا ما قلتش، خلاص اقول له انت عندي اصدق وابر. عشان كده فساد العلاقات نتيجة النقل. عشان كده هيجي معانا سد باب النقل ورد قالة السوء. في تعميق أواصر الأخوة كلمة الإمام الشافعي، الكلمة الرائعة الرائقة، كلمة في غاية الروعة. هو بيقول إيه؟ قبول السعاية شر من السعاية، لأن القبول، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من أجاز كمن دل. إنك أنت تقبل السعاية، إن حد يسعى إليك ويقول لك فلان عمل وفلان قال عليك وفلان سوى، إنك تقبل ده أسوأ من الآذ، لأنك أنت أجزت النميمة والله يحرمها، وده أخطر من النميمة نفسها. الشاهد قال أبو قلابة: إذا بلغت عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. وصلك ان فلان قال عنك كذا، قول لا لا لا مش قصده. يقول لك: لا لا ده كانوا كلهم بيتكلموا قصده. قول: لا، احتمال يكون مضطر عشان حد قاعد جنبيه، ولو ما قالش هيأذوه. يقول لك: لا لا لا، يأذوه ايه؟ ده عادي، ده هو كان صاحب المجلس والقعده في بيته، مين اللي هيأذيه؟ طب لعله لعله لعله، ما فيش لعله. وخلاص اكيد في حاجة انا معرفهاش. هو ما يقولش كده. التمس له العذر جهلك، التمس له العذر جهدك. قال محمد بن سيرين: وكأن هذه الكلمة متواترة عن السلف: اذا بلغك عن اخيك شيء فالتمس له عذرا، فان لم تجد فقل لعل له عذرا لا اعلمه. فلان عمل كذا، معقولة؟ فلان راح المكان الفلاني، معقولة؟ فلان قاعد مع فلان، مش ممكن. فلان التمس لكل هؤلاء اعذارا. قال الامام الشاطبي: لا ينبغي ان ينسب صاحب الزله الى التقصير، ولا يشنع عليه بها، ولا ينتقص منه من اجلها، او يعتقد فيه المخالفة تحتا، فان هذا كله خلاف ما يقتضي رتبته في الدين في الموافقات. ثاني كلام الامام الشافعي، الامام الشاطبي عليه رحمة الله، اذا انسان معلوم عنه الديانة، معروف عنه العلم، معروف عنه السنة، معروف عنه المتابعة، معروف عنه التوحيد، معروف عنه الخلق القويم، معروف عنه الاستقامة، ثم بلغتنا زلة، ده عمل كذا، لا ينبغي أن تنسب إليه الزلة على التقصير أنه متعمد، ولا يشنع عليه بها. حسن الظن، بلاش أفضل أشنع عليه، ده عمل ده عمل ده عمل وتبقى قصة، ولا ينتقص منه من أجلها، أو يعتقد فيه المخالفة بحتا، يعني خلاص ده ما بقاش مننا. إن هذا كله خلاف ما ينبغي في الدين. قال أبو هلال العسكري: ولا يضع من العالم برع في علمه زلة، وإن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله، وهم الأنبياء وحده. كل ابن آدم خطاء، فمش معنى أن واحد غلط غلطة. قال ابن القيم: من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح أو آثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الأفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين. لما يجي أخوك أنت أخي واحد غلط غلط، ايا كانت بقى الغلطه دي، اتكلم عليك كلام وحش، اتزنقت وما وقفش جنبيك، خذلك في موطن، مهما يكن ما تسيبوش، بالعكس ده هو ده الوقت اللي محتاج انك انت تقف جنبيه وتسنده. عشان كده الحسن البصري قال كلمه جميله قوي، قال: يا اهل السنه ترفقوا رحمكم الله فإنكم أقل الناس. أنت لو سبت ده هتلاقي مين تاني؟ مفيش غيره. قال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. قال الفضيل بن عياض: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد، هم أصحاب السنة. يقول سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب ولا بد، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. في ناس ما ينفعش إنك أنت تقول عيوبه. لذلك كان السلف، أدب السلف بقى، كان طالب العلم إذا ذهب إلى الشيخ يتصدق بصدقة قبل أن يذهب، ويقول: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. قال أبو حاتم، الإمام أبو حاتم البستي عليه رحمة الله: الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد لكي يسمع أكثر مما يقول، لأنه إذا قال ندم، وإن لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل أكبر منه على رد ما قال. الكلمة إذا تكلمت بها ملكتك، وإن لم تتكلم بها ملكتها. هي دي القضية، أنك أنت ينبغي انك انت ما تتكلمش كتير. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول. الأقماع القمع اللي هو زي القمع اللي يتحط فيهم فوق ينزل من تحت. الرجل القمع اللي هو كل اللي يسمعه يقوله هو ده غلط. ليس كل ما يسمع يقال. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اختسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. هي دي أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. في الحديث الأول في كتاب الإمارة في صحيح مسلم هذا ما أظنه اليوم الحديث الأول إيه؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزيد صلى على النبي أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن، فمن أراد أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يلقاني على الحوض، هنحلم تاني؟ من أحب أن يلقاني على الحوض. كنت بقول النهاردة في خطبة الجمعة حين تتمرر الحياة، لما تبقى الحياة بقى مرة، لما تشعر بالقرف من هذه الدنيا وتعاملات الناس وأذى الناس، تعمل ايه؟ تروح لمين؟ قلنا ملاذك هو الله. وبعدين والفرار الى حلم، حلم الواحد يحلم بقى ان مات والقيامة قامت، ويحلم. عارفين قوي الحلم ايه؟ ان الواحد لما يوصل الى ارض المحشر اول حاجة تقع عليها عيني سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اول حاجة تقع عليها عيني كده اوصل ارض المحشر اشوف النبي واقف على الحوض. وزي ما قلت النهاردة الواحد بقى يروح عامل ايه؟ يروح عامل كده رامي ذنوبه ومعاصيه اللي هو شايلها على كتافه وجري جري ليرتمي في حضن سيدنا النبي. ايه رأيك لو ايدك وقعت في ايد سيدنا النبي؟ حاسس بايده لما قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي. حاسس بايده قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم حط ايده على خدي، قال فحسيت ببرودتها وفضلت ريحتها في وشي ايام. قال ايده كانها اخرجت من جؤنة عطار جلة عطار اللي هي البتاعة اللي العطار بيخلط فيها العطور، كأن الرسول ايده في الواحد لما يقعد يحلم كده الحلم ده يشرح الصبر، والواحد يسترسل بقى في الأحلام بس يصحيه يا ترى أنا من أهل الجنة. الواد أنس ابني النهاردة قال لي حاجة جميلة، قال لي هي الغلط عمق الخطأ إن أنا كل ما بفكر في أهوال القيامة وأهوال القبور ومش عارف إيه أنا بفكر إن أنا من أهل الجنة، ما بفكرش في حاجة تانية خالص. هي دي الغلط، إن إحنا مفكرين قوي إن إحنا من أهل الجنة، وده خطر. قلت النهاردة هديك مقياس صغير عشان الإيمان باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت مؤمن بالله واليوم الآخر؟ يعني بتقول خير أو تسكت؟ ده إيه؟ ده حاجة من ألف حاجة تقيس عليهم أنت مؤمن ولا لأ بالله واليوم الآخر. الشاهد إن كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يلقاني على الحوض، عايز تقابله تاخد ايده، عايز ترتمي في حضنه، عايز تقبله بعد ما قلت لك بطلوا بوس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تدخل الجنة معاه في ايده، عايز بيتك يبقى قريب من بيته صلى الله عليه وسلم، عايز في سوق الجنة تبقى قاعد جنبيه، عايز في المحشر تشرب من ايده، عايز تزوره ويزورك في الجنة. فمن اراد ان يلقاني على الحوض فلتأتيه منيته يموت، يعني يفضل عايش على التوحيد، فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، يفضل طول حياته ما يشركش. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. يا رب فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، اوعى يتعلق قلبك بشيء غير الله. اثنين، وليأتي الى الناس مثل الذي يحب ان يؤتى اليه، اللي هي بنقولها عامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به، اللي هي ربنا قال الاولى اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. يعني لما سمعت ان فلان حرامي لو انت مكانه تبقى حرامي؟ طب ليه انت بتقول ان انت احسن منه؟ هي دي القضية النهاردة، ان تحسن الظن باخيك كما تحسن الظن بنفسك. عايز اعرج على حديث، اهمية الحديث ده في ان من تاب لا ينبغي ان يعير بتوبته، وفي ذات الوقت أن من فعل حفظ مقامات الناس، أنا أكدت على المعنى ده في حلقات سابقة، وما منا إلا له مقام معلوم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة ممن أنفقوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. في فرق بين الناس. اسمع الحديث ده كده، عن عائز ابن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال، سلمان وصهيب وبلال، سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، سبحان الله العظيم، ودول كانوا من المستضعفين. فأبو سفيان عد عليهم، فبصوا لأبو سفيان كده وقالوا إيه، والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قالوا آه، عديت أنت من رقبتك دي كانت عايزة تتقطع. فغضب سيدنا أبو بكر وقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ قالوا أنتوا تتكلموا في إيه؟ تعرفين ده مين؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبره، قال له ده سلمان وصهيب وبلال قاعدين وأبو سفيان عدى، فقالوا عدت مننا رقبة الرجل ده. فقلت لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك سبحان الملك. هم قالوا كلمة جديدة، بس أصل التلاتة دول أكابر. الرسول بيقول سلمان منا آل البيت، سلمان وصهيب، صهيب الرومي نزلت فيه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الرسول قال له ربح البيع أبا يحيى وبلال، وما أدراك ما بلال، أحد أحد أحد. ثلاثة دول عمالقة كبار يقولوا اللي يقولوه، شافوا من أبو سفيان ده نفسه ويلات. فاوعى تزعلهم، وإن قالوا كلام ما يرضكش أو أنت شايف إنه هو في تجاوز، إياه الكبير كبير يوقف، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. ورتب عليها بقى دي، أن الله يغضب لغضب بعض أحبابه، لغضب أوليائه، أن الله يغضب لغضب من يحبهم. قال في الحديث القدسي ربنا يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي هيأذي ولي من أوليائها حربه، الله يقول. وشوف سيدنا أبو بكر برضو نقول الكبير كبير. فخرج أبو بكر حتى أتاهم جير رحلهم فقال يا إخوتاه هل أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. قالوا لا لا لا بالعكس، جزاك الله خير، ما كانش مفروض نقول كده. شوف الأخلاق، شوف الناس، شوف الأكابر، سبحان الملك. ابن القيم بيعلق بقى بكلام طويل قوي، اقرا ولا نخليه للسنه الجايه زي اليوم دول ان شاء الله نقرا. قال وذلك لانهم انما قالوا ما قالوا توليا لله ولرسوله ومعاداة لأعدائه، وليس لحظ النفس أو شهوة الانتقام. وشهد بذلك خاتمة أنبياء الله عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات الله، فكيف حال وسائل، كيف حال من فعل ذلك تشفيا في المسلمين؟ الأمر يختلف. إخوتي، إننا بحاجة حقا إلى هذه الأخلاق العالية. إذا قامت في الأمة كانت كلها شيء واحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة. واحد ذبح شاة، فيبدو كان عنده ضيوف أو مناسبة أو وليمة، وعنده جاره، ففي الآخر لقى الرأس، هي اللي فضله، فأرسلها لجاره، أهديت له رأس شاة. فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث إليه. راح بعث هذا، فلم يزل يبعث واحد إلى الآخر حتى تداولها سبعة أبيات ثم رجعت إلى الأول. أول ما شاف رأس الشاه قال ايه؟ لا، احنا على كل راس الشارية، واخويا فلان لعله بقى جعان، ودوها لفلان، احنا ممكن نقضيها الليلة دي. وراحت لفلان، لما وصلت لفلان وشاف من ريحتها وجاية كلها، قال: طب اخونا فلان ممكن يكون محتاج اكتر مني، احنا الليلة دي خلاص كنا الحمد لله على كده، ابعتوها لفلان. بعتها للتالت، بعتها للرابع، للخامس، للسادس، للسابع. السابع قال: اخونا فلان الاولاني خالص اللي جات له، رجعت له تاني. لما رجعت له تاني من فلان مش اللي بعتها له، قال له: جات لك منين دي؟ جات لفلان، راحوا لفلان، وانت جات لك منين؟ من فلان. من فلان. السبعة اجتمعوا ياكلوا رأس، كفت وفاضت وفرحوا كلهم بيها، فرحوا بالموقف، الموقف نفسه يشبع. ما انساش ابدا كلمة سيدنا ابو بكر لما قال ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. النبي شرب وانا شبعت. كده اخوك ياكل وانت تبقى شبعان انه كل، انك تبقى سعيد ان هو رضي وبات مطمئن. المعاني دي هي معاني أخوة الإسلام. قضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض إخوانه فجاءه بهدية. ابن شبرمة ده كان أحد السلف من الكبار المعروفين، فواحد قاله، قال: والله أنا عندي المشكلة الفلانية وساعدني. فسعى وحلها، كانت مشكلة مثلا باتنين تلاتة اربعة مليون، قال له: خلاص انتهت. كان مشكلة كبيرة انه يتسجن ويتحكم عليه ومتهم، شفع له وخلصت حاجة كبيرة. فالرجل من فرحته راح جاب لابن شبرمة هدية، قال له: من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فدي هدية بسيطة شكر على الخدمة اللي انت قدمتها لي. قال ابن شبرمة: ما هذا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت جايبه لي ده؟ قال: هدية لما ازديته الي من معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قدم لكم معروفا فكافئوه. قال ابن شبرمة: خذ مالك عافاك الله، خذ فلوسك بس توكل على الله، خذ مالك عافاك الله، اذا سألت اخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات وعده في الموتى. اذا طلبت من اخوك حاجة وما اتعبش نفسه انه يخلصها لك يبقى ميت مش موجود مش حي. ما تعدوش من اخوانك من الاحياء. سبحان الله العظيم. النهارده تطلب يتفلت ويستسيغ ان يسوق الاعذار الكاذبة وان يفتري التبريرات الغير مناسبة. اخيرا قال محمد بن منذر كنت امشي مع الخليل بن احمد. الخليل بن احمد الفراهيدي من اكابر اكابر علماء اللغة. كان رجل من العظماء. كان يمشي معاه تلميذه اسمه محمد بن منذر ماشي جنبيه. قال فانقطع نعلي. كان بتحصل كتير ان هو ماشي من كتر المشي يوم الايه عارفين زي شفشب اعزكم الله او صندل اتقطع الوش فبقى ما ينفعش تمشي فيه. قال فحملتهما ومشيت حافيا فخلع عليه وحملهما يمشي معي حافيا. فقلت سبحان الله ماذا تصنع؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب انا نعلي اتقطع امشي حافي انت بتمشي حافي ليه؟ قال اواسيك في الحفاء. مواساة. نمشي احنا الاثنين حافيين مع بعض زي بعض. هي دي الاخلاق. هي دي الاخوة. هي دي المحبة في الله. ثم بعد ذلك يأتي العنصر الثاني في تعميق أواصر الأخوة الإغضاء وعدم الاستقصاء. نؤخره للقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يفتح في بحار الشوق يحمله النجاة. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى عن الوفاء. كالطير في جو السماء عشر القلوب أريج قد فاح لي هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني.